السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قد شرعنا في الدرس الماضي في شرح باب الوصايا من كتاب البيوع من هذا الكتاب، وبدأنا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ فبدأنا بمناسبة هذا الحديث في ذكر المسائل المتعلقة بباب الوصايا، فعرفنا يعني ما المقصود بالوصايا في هذا الباب، ثم تكلمنا عن مشروعية الوصية وحكمها، هل هي واجبة أم لا، وخلصنا إلى أن الوصية ليست واجبة بل هي مستحبة في الجملة، ولكن كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن الوصية قد تتنزل عليها الأحكام الشرعية الخمسة، قد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون واجبة. وصلنا في مسائل الوصايا إلى المسألة الرابعة، في المسألة الرابعة نتعرف عن أركان الوصية. يقول العلماء: أركان الوصية أربعة، الركن الأول هو الصيغة، التي تتم بها الوصية، والركن الثاني الموصي، والركن الثالث الموصى له، والركن الرابع الموصى به. إذن فهذه هي يعني الأركان التي تقوم عليها الوصية، في المسألة الخامسة نتطرق إلى الركن الأول من أركان الوصية، وهي الصيغة كما سبق، وصيغة الوصية كما يقول العلماء تتألف من إيجاب وقبول، يكون من جهة الموصي، ومن القبول الذي يكون من جهة الموصى له، أما الإيجاب فيقول الفقهاء: تنعقد الوصية تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على معناها، بكل لفظ يدل على معناها، يعني كل لفظ يصدر من الموصي يدل على معنى الوصية فإنه تنعقد به هذه الوصية. كان يقول مثلا: أوصيت لفلان بعد موتي بكذا، هذه صيغة من الصيغ، يقول أوصيت لفلان بعد موتي بكذا. أو يقول مثلا: أعطوا من مالي كذا بعد موتي لفلان، ادفعوا أعطوا، ونحو ذلك من العبارات. المهم يعني كل عبارة يعني تدل على أن الموصي قد أخرج أو أمر بإخراج جزء من ماله بعد موته فيعد ماذا؟ يعد وصية شرعا، يعد وصية شرعا. احنا قلنا كل لفظ يدل على معنى الوصية ينعقد بهذا اللفظ الوصية، أو تنعقد بهذا اللفظ الوصية. كما اتفق العلماء على أن الوصية تنعقد أيضا بالكتابة، يعني لو أن الموصي لم يتلفظ بشيء ولكنه كتب، ولكنه كتب كتابا أن أعطوا لفلان بعد موتي كذا وكذا، فإذا كانت هذه الوصية مكتوبة ولم يتلفظ بها الموصي فإنها منعقدة باتفاق العلماء، فإنها منعقدة باتفاق العلماء. ويدل لذلك حديث ابن عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إلا ووصيته مكتوبة عنده، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على الوصية المكتوبة، فدل ذلك على أن الوصية يعني عقد الوصية ينعقد بالكتابة ولو لم يتلفظ بذلك الموصي. اختلف الفقهاء في الإشارة بالوصية، اختلف الفقهاء في الإشارة بالوصية، يعني لو أن الموصي أشار إشارة مفهمة بأن أعطوا لفلان كذا، فهل تعتبر هذه الإشارة وصية أم لا؟ أقول الإشارة بالوصية من الموصي إذا كانت مفهمة طبعا، يعني يفهم هذه الإشارة من يراها، تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أو النوع الأول، إما أن تكون هذه الإشارة من شخص بإمكانه أن يتكلم وأن يتلفظ، يعني لو أن إنسانا هو يعني متكلم أصلا، يعني ليس بأخرس، متكلم ولكن عجز عن الكلام مثلا لمرض ما ونحو ذلك، وأراد أن يوصي بوصية فأشار بها، أشار بتلك الوصية إشارة وفهمت منه هذه الوصية، فما حكم هذه الإشارة؟ هل تنعقد بها، هل تنعقد بها الوصية أم لا؟ فالذي عليه، الذي عليه جماهير العلماء أن الإشارة إذا كانت من متكلم فإنها لا تصح ولا تنعقد بها الوصية. ولهذا المريض مثلا العاجز عن الكلام يعني يصبر وينتظر لا يوصي حتى يستريح من مرضه ليتمكن من التلفظ بالوصية أو كتابتها. فالإشارة إذا كانت من شخص قادر على الكلام فإنها لا تصح أن تكون وصية عند أكثر العلماء. وخالف في ذلك المالكية. المالكية أجازوا وصححوا الإشارة التي تصدر من شخص متكلم وبإمكانه أن يتلفظ في العادة. والذي يظهر أن يعني قول المالكية هو الذي رجحه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا عقد بابا فقال: باب إذا أومأ المريض، قال باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة، يعني إشارة مفهمة واضحة، يعني فهم منها أنه يقصد بها الوصية لشخص ما ونحو ذلك. يقول: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بنية جازت، بنية جازت، يعني صحت هذه الوصية. ثم استدل الإمام البخاري على ذلك بحديث وبقصة، بقصة المرأة، المرأة التي ضربها يهودي على رأسها بحجر، يعني رض رأسها بحجر، فيعني أدركت، يعني أدركت هذه المرأة قبل أن تموت، فجعلوا يسمون لها بعض الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا هم القتلة، فيعني جعلوا يسمون لها يعني بعض الأسماء من اليهود الذي قتلها، طبعا يهودي، فلما ذكروا لها اسما من أسماء اليهود أشارت إشارة بأنه هو من قتله، يعني قالوا لها: فلان هو اللي قتلك، فأشارت أن نعم، ثم ماتت. وفي هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتص من هذا اليهودي، يعني قتله كما قتل هذه المرأة. فاستدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه القصة على أن الإشارة يعني تقبل في باب الوصايا. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول: إذا كانت تقبل في الحدود، والحدود أشد طبعا، صح ولا لا؟ إقامة الحد على شخص وقتله أشد بكثير من حكم الوصية. فإذا كانت الإشارة المفهمة تقبل في إقامة حد، فما بالك بالوصية التي أمرها يعني سهل، لأن الوصية كما سيأتي يعني من عقود التبرع، من عقود التبرع، فأمرها أسهل بكثير من الحدود. ولهذا كما قلت الإمام البخاري رحمه الله مال إلى قول المالكية في هذه المسألة. القسم الثاني من أقسام الإشارة أن تكون من شخص لا يتكلم، كأن يكون أخرس، يعني شخص أخرس ما يتكلمش، عقول كما يقول. فمثل هذا الشخص لو أنه أوصى إشارة وفهمت منه هذه الإشارة، فجماهير العلماء قالوا هي وصية صحيحة، لأنه أصلا عاجز عن الكلام، فهي إشارة وصية صحيحة عند أكثر العلماء. وخالف في ذلك الشافعية. والأظهر الله أعلم أن الإشارة المفهمة يعني تقبل في باب الوصايا، تقبل في باب الوصايا يعني في كلا النوعين، والله تعالى أعلم، للدليل الذي سبقت الإشارة إليه. وهذا كما قلت يعني هو مذهب المالكية، طيب، هذا ما يتعلق بالإيجاب الذي يصدر من الموصي. عندنا أيضا في الصيغة ما يعرف بماذا؟ بالقبول. والقبول يكون ممن يا جماعة؟ من الموصى له. يعني إذا قال شخص قبل الموت: أوصيت بثلث مالي لزيد، يعني حتى تتم هذه الوصية لابد لزيد أن يقبل، لابد لزيد أن يقبل. ولذلك يشترط لينعقد عقد الوصية هذه أن يقبل هذا الموصى له. ولهذا يعني جماهير العلماء قالوا يتم قبول الموصى له بكل لفظ يدل عليه. يعني لو أن الموصى له يعني قال رضيت بهذه الوصية، قبلت سأخذها، أي لفظ يعني يدل على قبوله وعدم رده فإنه يكفي في إثبات هذا القبول. ولكن عند جماهير العلماء لابد أن يتلفظ بلفظ يدل على قبوله. وأما الحنفية فتساهلوا في القبول أكثر، قالوا يكفي أن لا يرد هذه الوصية، فإذا لم يردها فإنه كاف. وأنا يظهر لي أن هذا القول يعني أقرب والله أعلم. يعني لو أن شخصا يعني أوصى لشخص بوصية وبعد موت الموصي دفعت الوصية للموصى له وقبلها أمسكها، قالوا الميت يعني كان وصالك بهذه الوصية مبلغ مالي مثلا فأخذها ولم يردها، فأنا يظهر لي والله أعلم أن هذا كاف، أن هذا يعني كاف ويصح ذلك. ولا يشترط أن يتلفظ، بدليل أن البيع وهو يعني أشد شروطا من الوصية يتم بالمعاطاة، وهذا سبق أن بحثنا في باب البيع، يتم بالمعاطاة. أنت الآن لما تروح للدكان وتشتري قارورة ماء، تكون رفد قارورة في يدك، قارورة هذه مثلا تشوف شحال 25 دينار 30 دينار تمدلو 25 دينار وتأخذ القارورة وتخرج من المحل، فلا أنت قلت اشتريت ولا هو قال بعت، صح ولا لا؟ معاطاة، أنت أعطيته المال وهو أعطاك السلعة، يصح البيع بهذه المعاطاة، يصح. فإذا كان البيع يصح بالمعاطاة مع أن عقد البيع أشد من الوصية، فيعني جواز ذلك مع الوصية من باب أولى والله تعالى أعلم. طيب، إذن فالذي يظهر كما قلت أن يعني مذهب الحنفية في هذا الباب يعني له يعني وجاهة، ما دام أن الموصى له لم يرد هذه الوصية فإنه كاف في إمضاء هذه الوصية. طيب، بقيت نقطة مهمة يعني لابد أن تعلم، وهي أن قبول الموصى له إنما يعتبر بعد موت الموصي، بعد موت الموصي. يعني لو أنه قبل قبل موت الموصي فهذا القبول ملغى. يعني لو أن الموصى له في حياة الموصي بلغه بأن فلان أوصى له بكذا، فقال الموصى له قبلت وكان الموصي مازال ما ماتش، لم يمت بعده، قال العلماء هذا القبول لا عبرة به، وإنما القبول المعتبر هو ما كان بعد موت الموصي، لأنه بعد موت الموصي يستحق الموصى له الوصية، واضح؟ ولذلك يعني عند جماهير العلماء، وإحنا قلنا جماهير العلماء يشترطون التلفظ في القبول، قالوا القبول المعتبر ما يكون بعد وفاة الموصي، لأنه هو وقت استحقاق الوصية. ونص العلماء أيضا على أن هذا القبول يجوز على التراخي، يجوز على التراخي. يعني لو أن يعني شخصا يعني أوصى له شخص قبل أن يموت بشيء ثم تراخى قبوله لتلك الوصية، فمرت على أو مر زمن على موت الموصي ثم بعد ذلك الزمن قبل تلك الوصية، فتمضى هذه الوصية تصح، لأن الوصية أو قبول الوصية كما قال العلماء لا يشترط يعني فيه الفور، بل يجوز ماذا؟ يجوز على التراخي، والله أعلم. طيب، ها هنا يعني مسألة تتعلق بالقبول. لو أن شخصا أوصى له شخص قبل أن يموت بشيء ثم مات الموصي ولم يصدر ما يدل على القبول من الموصى له ومات، يعني الموصى له مات قبل أن يصدر منه يعني قول أو فعل على الأقل كما قال الأحناف يدل على القبول، فما حكم هذه الوصية؟ ما حكم هذه الوصية؟ طبعا اختلف العلماء في هذه الوصية، منهم من قال ينتقل قبول هذه الوصية إلى ورثته، يعني ورثة الموصى له، يعني يستشار في ذلك الورث، فإن قبلوها ها أمضيت هذه الوصية وكانت طبعا للورثة، لأن صاحب الوصية توفي وبالتالي يقتسمها ماذا؟ الورثة. من العلماء من قال بهذا القول، ومن العلماء من قال تبطل هذه الوصية، يعني ما دام أن الموصى له مات قبل أن يصدر منه القبول فمعنى ذلك أن عقد الوصية لم ينعقد، لأن العقد ينعقد بإيجاب وقبول، فما دام أن القبول لم يتم إذن فتبطل الوصية، خلاف بين العلماء. والذين قالوا بأن يعني القبول يعني ينتقل إلى الورثة، يعني قبول الوصية وردها ينتقل إلى الورثة، هو قول أكثر العلماء. هذا ما يتعلق بالركن الأول من أركان الوصية، وهو ماذا يا جماعة؟ وش هو الركن الأول؟ أكون تبعوا معي شوية. ها نبيل، ها الركن الأول وش هو؟ الصيغة. طيب ننتقل الآن إلى الركن الثاني. الركن الثاني راح يكون عندنا في أي مسألة يا جماعة؟ ها في المسألة كم؟ السادسة. نعم يكون معنا في المسألة السادسة، لأنه في الرابعة احنا اليوم بديناك بالرابعة، في الرابعة ذكرنا كامل الأركان مجملة، ومن بعد فصلنا في المسألة الخامسة ما يتعلق بالصيغة، الآن في المسألة السادسة نفصل ما يتعلق بالركن الثاني وهو ركن الموصي. من هو الموصي يا جماعة؟ هو الذي تصدر منه الوصية، هذا هو الموصي. الموصي هو الذي تصدر منه الوصية. فاشترط الفقهاء في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، اشترط الفقهاء في الموصي أن يكون أهلا للتبرع. وهذه الكلمة يعني تندرج فيها عدة أشياء عند الفقهاء. إذا قالوا هذا الشخص أهل للتبرع فهذا يعني أن هذا الشخص أولا هو شخص عاقل، إذا قلنا هو أهل للتبرع يعني يقدر يتبرع بماله لابد أن يكون عاقلا، فخرج بذلك من يا جماعة؟ المجنون عنده دراهم ولا ما عندهش؟ عنده، قد يرث. فإذا قال المجنون أوصيت بثلث مالي لفلان، هل وصيته معتبرة يا جماعة؟ الجواب لا، لأنه ليس أهلا للتبرع، إذا لابد أن يكون عاقلا. ثانيا لابد أن يكون بالغا، فخرج بذلك غير البالغ. ولذلك الصغير جدا، طفل في عمره 3 سنين، ها كاش واحد جاب هنا وليده المجلس في عمره 3 سنين، ها وسمع شوية درس على الوصية ويقول أوصيته، ها فهل وصيته هذه معتبرة؟ الجواب لا. ولكن الصبي المميز فيه خلاف سيأتي. الصبي المميز إذا كان صبيا غير بالغ ولكنه مميز، يعني يفهم في عمره مثلا 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، يعني إنسان فاهم، يعني خاصة بكري دوك الفهامة في هذا الجيل في السن هذا ولا نادر، يعني بكري 10 سنين 12 سنة كانوا ما شاء الله منهم من هو مستعد لأن يجاهد في سبيل الله كابن عمر وجمعته. طيب، فيشترط أن يكون عاقلا وبالغا، يشترط أيضا أن يكون حرا، لابد أن يكون حرا. قالوا لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك ماله لسيده، فبالتالي لا يمكن أن يوصل. إذا لابد أن يكون عاقلا بالغا حرا. رابعا لابد أن يكون أيضا مختارا، فخرج بذلك المكره. الشخص إذا أكره بوصية ما فهذه الوصية غير معتبرة، لأن الوصية عقد من العقود، الوصية عقد من العقود، والعقود يشترط فيها ماذا؟ الرضا، يشترط فيها الرضا والتراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فجميع العقود يشترط فيها التراضي. وشرط التراضي يعني لا يكون إذا كان الموصي قد أجبر على هذه الوصية. طيب، إذن فالحاصل أن العلماء اتفقوا على هذه الشروط التي أشرنا إليها، ولكن اختلفوا كما أشرت سابقا إلى الطفل أو الصبي المميز. إذا كان شخصا غير بالغ ما زال ما بلغش ولكنه مميز فاهم على باله وش هي الوصية ويعرف صلاحه كما يقولوا، فإذا أوصى بشيء فهل تصح وصيته أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين. فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا تصح وصيته ولو كان مميزا، قالوا نبقى على الأصل، يعني العقود لابد أن يعقدها البالغون، وأما غير البالغ فلا يصح منه يعني العقد. علاش؟ لأن غير البالغ مهما يعني مهما كان يعني فاهما وواعيا فهو ليس يعني بدرجة البالغ، ليس بدرجة البالغ يعني في فهمه وعقله. ولذلك الشرع يعني فرق بين البالغ وغير البالغ، غير البالغ لم تجب عليه التكاليف، ولهذا أكثر العلماء جماهير العلماء قالوا الصبي ولو كان مميزا فلا تصح وصيته، لا تصح وصيته، وإذا أراد أن يوصي يصبر على شرط مستعجل. قال أنت شحال في عمرك؟ 12 13 سنة، زيد صبر عام عامين كي تبلغ وصي بما شئت، أوصي بما شئت. فهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية خالفوا أيضا الجمهور في هذه المسألة وقالوا الصبي إذا كان مميزا فوصيته صحيحة، لا يحتاج إلى أن يؤكدها بعد بلوغه، إذا أوصى بها قبل البلوغ فلا يحتاج إلى أن يعيدها بعد البلوغ، فوصيته صحيحة، وصيته صحيحة. استدلوا على ذلك بأثر لعمر، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء في هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام لم يحتلم، أجاز وصية غلام لم يحتلم. وهذا الأثر قواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقواه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، قواه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. إذن فثبت هذا الأثر عن عمر، ولكن أثر عمر عارضه أثر عن ابن عباس، عارضه أثر عن ابن عباس جاء فيه عنه رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته، إلى آخره، ذكر عدة أشياء. قال: لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته، إلى آخر الأثر. ولكن هذا الأثر لا يصح، في سنده ضعف، لأنه من رواية حجاج ابن أرطاه، وهو ضعيف، وهو ضعيف. والذي يظهر، الذي يظهر والله أعلم، أن يعني قول المالكي يعني قول قوي، قول قوي، لأنه ثبت وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز يعني وصية شخص لم يحتلم ولم يبلغ، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء. ثم كما قال العلماء، وصية غير البالغ تصح ولا حرج فيها، لأن الذين لم يصححوها يعني تحرجوا من تصحيحها، يعني قالوا: كيف نصحح عقد يعني إنسان يعني ليست له الأهلية الكاملة؟ فالمالكية ردوا على ذلك بأن هذا لا يضر، قالوا: لأن الوصية كما سيأتي في مسائل هذا الباب عقد غير لازم، يعني هو عقد صح ولكنه غير لازم، بمعنى أن الموصي بإمكانه أن يتراجع عنه في أي وقت، وبالتالي فهذا الموصي غير البالغ إذا بلغ فله حرية النظر في هذه الوصية، فإن رأى أن يمضيها أمضاها، وإن رأى أن يلغيها ألغاها، وبالتالي يعني لا يوجد يعني حرج في يعني قبول وصيته، واضح؟ ما دام أنه إذا كبر وبلغ بإمكانه أن يتراجع عنها، إذا شاف أنه من مصلحته أنه يتراجع عن هذه الوصية فله أن يتراجع، وبالتالي فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى من إمضاء يعني هذه الوصية. طيب، اختلف العلماء أيضا في وصية المحجور عليه لسفه، يعني لو أن شخصا محجور عليه بسبب سفهه، ومر علينا باب ماذا؟ الحجر يا جماعة، ياك. طيب، يعني لو أن يعني شخص سفيه، لو أن شخصا سفيها حجر عليه الحاكم والقاضي ومنعه من التصرف في ماله، لو أن هذا الشخص أوصى، لو أنه قال: بعد موتي فأخرج من مالي كذا لكذا أو لفلان، فهل تصح وصيته أم لا؟ فهل تصح وصيته أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من ردها، قالوا: ما دام أنه محجور عليه، ما دام أنه محجور عليه فلا تصح وصيته، قالوا: لأن الوصية هو تصرف، هو تصرف في المال وهو ممنوع من التصرف، وبالتالي لا تصح وصيته. ولكن ذهب جماهير العلماء إلى صحة وصيته، جماهير العلماء قالوا: وصيته صحيحة. قالوا: لأن السفيه إنما حجر عليه حفظاً لماله في حال حياته، يعني باش ما يصرفوش في أشياء لا تنفع، في أشياء لا تنفع، والسفيه إنما يكون بحاجة إلى ماله في حياته. بصح لو كان يموت واش يدير الدراهم؟ عنده ما يدير الدراهم، يخليهم الورطة، صح ولا لا؟ وبالتالي قالوا له أن يوصي، له أن يوصي إذا أوصى بشيء من ماله في أعمال البر، لماذا نحرمه من الأجر والثواب؟ ثم هذا المال لن يصرف في حياته، سيصرف متى؟ بعد موته. وبعد موته هو ليس بحاجة إلى أن نحافظ عن ماله، صح ولا لا؟ وبالتالي يعني جماهير العلماء قالوا وصيته صحيحة، والذي يظهر الله أعلم أن هذا القول يعني أقرب إلى الصواب. أيضا فيما يتعلق بالموصي، اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط فيه الإسلام، لا يشترط فيه الإسلام، ولذلك يجوز لكافر أن يوصي، وإذا أوصى فوصيته صحيحة. بمعنى أن الكفار إذا تحاكموا إلينا مثلا، إذا تحاكموا إلينا مثلا، وجاء في القضية التي تحاكموا فيها بأن فلانا الكافر اليهودي أو النصراني يعني أوصى لفلان بكذا، أوصى لفلان بكذا، فهذه الوصية صحيحة، يعني القاضي المسلم يعني يمضيها ويمشيها كما يقال، واضح؟ إذن فالموصي لا يشترط فيه الإسلام، كما أن الموصى له أيضا لا يشترط فيه الإسلام، الموصى له لا يشترط فيه الإسلام كما سيأتي. طيب، إذن ها انتهينا من المسألة السادسة، ننتقل الآن إلى المسألة السابعة المتعلقة بالركن الثالث، وهو ركن ماذا يا جماعة؟ ركن الموصى له، وهو ركن الموصى له. طبعا شروط الموصى له يعني أخف بكثير من شروط الموصي، خطر الموصي يعني راح يخرج من جيبه كما يقول، فقد يقع عليه ضرر، صح؟ الموصى له يستقبل، ها الموصى له ها يستقبل هذه الوصية، ولهذا قد نوصي لشخص مجنون، قد نوصي لشخص مجنون، يعني شخص مثلا إذا يقول إذا أنا مت فأعطوا لفلان من مالي كذا، والموصى له مجنون، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وطبعا هذا المال سيتولاه ولي هذا المجنون ويصرفه عليه، يعني في أكله في ملبسه ونحو ذلك، واضح؟ ولهذا يعني كما قلت يعني ما قيل في الموصي الكثير منه يعني لن يقال في الموصى له، ولكن ها هنا يعني مسائل يعني تكلم فيها العلماء اختلفوا فيها، فاختلف العلماء مثلا في كون الموصى له هل لابد أن يكون موجودا حال الوصية أو لا؟ يعني لو أن شخصا أوصى بوصية لشخص غير موجود أصلا، لشخص غير موجود أصلا، مثلا مثلا لو أن شخصا، لو أن شخصا له أولاد، له أولاد، له ورثة، وله مثلا بنت متزوجة، له بنت مثلا متزوجة، فقال أوصي بكذا لولدي ابنتي، وأولاد البنات طبعا يعني إذا كان هناك من يحجوه فليس بورث، صح؟ وما بنته أصلا يعني لم تحمل، ما حملت أصلا، فالولد هذا غير موجود أصلا، يعني قد يوجد في المستقبل وقد لا يوجد، فلو أن هذا الأب أوصى لولد ابنته هل تصح هذه الوصية أم لا؟ يختلف الفقهاء في هذا، فمن الفقهاء من يقول هذه صحيحة، وصية باطلة لا تصح، لأنه يشترط، لأنه يشترط في موصى، في الموصى له أن يكون موجودا، أن يكون موجودا حال الوصية. وهذا القول اشتراط الوجود هو مذهب الحنفية، وهو قول للشافعية والحنابلة، هو قول للشافعية والحنابلة، قالوا لابد أن يكون موجودا. المالكية في هذا الباب تساهلوا أيضا، وأنا أرى أن تساهل المالكية في بابه، في بابه، لأن الوصية من عقود التبرع، من عقود التبرع، وهي من العقود غير اللازمة، من العقود غير اللازمة، فيناسبها يعني مثل هذا التساهل. يعني فرضا أن هذا الأب أوصى لولد ابنته، فلو أنه توفي وابنته حملت، فهذا الحمل يستحق الوصية، لأنه يعني وجد قبل موت ماذا؟ الموصي، قبل موت الموصي. خلاص نمضي هذه الوصية، وإذا ولد هذا المولود كان له هذا المال الذي أوصى له به جده قبل أن يموت. لو أن هذه البنت يعني مات أبوها وهي لم تحمل أصلا، قلوا خلاص ما كانش وصية، ما دام الموصى له يعني لم يظهر، لم يوجد بعد وفاة الموصي، إذن فانتهى أمر تلك الوصية. فالذي يظهر، وهذا القول كما قلت هو قول المالكية، وهو قول أيضا عند الشافعية والحنابلة، يعني القول الآخر عند الشافعية والحنابلة أنه لا يشترط هذا الشرط، فالوصية تصح سواء كان الموصى له موجودا أو غير يعني موجود، ولكن لابد أن يوجد يعني وقت ماذا يا جماعة؟ وفاة الموصى. احنا نقول لا يشترط وجوده وقت الوصية، حال الوصية، ولكن لابد أن يكون موجودا وقت ماذا؟ وفاة الموصي. واضح؟ وكما قلت يعني يظهر لي والله تعالى أعلم أن القول يعني بعدم اشتراط هذا الشرط هو الأقرب إلى الصواب. يختلف العلماء أيضا في الوصية للميت، يعني لو أن شخصا أوصى لميت، هل تصح يعني هذه الوصية أم لا؟ ففي ذلك خلاف بين العلماء، ومن العلماء من يفرق بين أن يكون هذا الموصي على علم بموته أم لا. يعني قالوا إذا كان الموصي يعلم بأنه ميت فلا تصح هذه الوصية، وأما إن لم يعلم بأن هذا الموصي أوصى لشخص ميت وهو لا يعلم، هو كان يظنه حيا، لما أوصى له، واضح، ثم مات الموصي وتبين بأن الموصى له كان ميتا أصلا، واضح، كان ميتا وقت الوصية، فبعضهم يقول في هذه الحالة تصح الوصية، واضح. فمن العلماء من يفرق هذا التفريق، يقول يفرق بين أن يكون الموصي عالما بموته أم لا. ولكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع رجح جواز الوصية للميت مطلقا سواء علم بموته أو لا. وكما يقول الشيخ قال حتى لو كان عالما بموته وأوصى له فيمكن أن تنفذ هذه الوصية بأن يتصدق بذلك المال عن ذلك الميت فينال أجر الصدقة وأجر التبرع وأجر مثلا بناء مسجد أو حفر بئر أو كفالة يتيم ونحو ذلك، لا مانع من ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين نحن نعلم بأن فلان إذا أوصى لميت ماشي راح نديروهم له في الكفن تاعو في جيبه، هذا معلوم معلوم انه لا يملك، ولكن يمكن ان يتصدق بذلك المال عن ذلك الميت فيصله اجر تلك الصدقه، يصله يعني اجر تلك الصدقه. والملكيه يعني في المساله هذه يعني فرقوا، يعني فرقوا بين ان يكون الموصي عالما بموت الميت ام لا. قالوا اذا لم يكن على علم بما بموت الميت قالوا تصح الوصيه، قالوا تصح الوصيه، وحينئذ يعني تلك الوصيه يعني اما ان تصرف في قضاء دين عليه، قد يوافق ان ذلك الميت عليه دين فيقضى عنه الدين من مال الوصيه. قالوا ان لم يكن له او عليه دين فتعطى لورثته، تعطى لورثته، يستفيد منها الورث. فان لم يكن له ورث المالكيه قالوا حينئذ تبطل، ولكن نحن نقول حتى لو لم يكن له ورث فكما قال شيخ ابن عثيمين يعني تصرف عن ذلك الميت يعني في الصدقات والتبرعات ونحو ذلك، والله أعلم. اتفق الفقهاء أيضا على عدم صحة الوصية للدابة. طبعا قديما الفقهاء يعني كانوا يعني يذكرون هذه المسائل احتمالا، صح الآن ولا تصرع يا جماعة، ها القورة والكلب يورثوه، يورث ها اللي مربي كلب وقط كيموت مولاه الكلب تاعو هو اللي يورثه، ها وبالتالي فقد يوصى عندهم لكلب لقط ونحو ذلك. ولكن فقهاؤنا يعني نصوا على أن الوصية لا تصح لدابة، يعني لا يصح أن تقول إن أنا مت فأعطوا من مالي الدابة الفلانية كذا، الدابة الفلانية كذا، هذه وصية باطلة طبعا، هذه وصية باطلة. ولكن قال الفقهاء بإمكان الموصي أن يوصي في علف دابة، أن يقول مثلا إذا أنا مت فأعطوا كذا من مالي في إطعام الدابة الفلانية، خاصة نص على ذلك الفقهاء إذا كانت الدواب هذه مما يستعمل في الجهاد في سبيل الله، إذا كانت مثلا الخيل، خيل تجاهد في سبيل الله، قد يوصي لها المسلم، يوصي بعلفها، يوصي بعلفها، وهي وصية صحيحة، وهي وصية يعني صحيحة، حتى لو كانت يعني هذه الدابة لشخص معين، إذا أوصى موص بعلفها من ماله بعلفها، قال الفقهاء فهذه الوصية هي وصية لصاحب الدابة، هي وصية لصاحب الدابة، يصرف مال هذه الوصية في علف ماذا؟ في علف دابته. ولكن أن يوصى لدابة ويكون المال ملك أو ملكا لهذه الدابة فهذا طبعا لا يصح، فهذا لا يصح. أيضا اشترط الفقهاء، وهذا فيه نصوص يعني صحيحة كما سيأتي، اشترط الفقهاء في الموصى له أن لا يكون وارثا، أن لا يكون وارثا، فلا وصية لوارث كما هو معلوم، ولا يشترط في الموصى له أن يكون مسلما، فالوصية للكافر جائزة وصحيحة. لو أن شخصا أوصى لشخص كافر يهودي أو نصراني ونحو ذلك فوصيته صحيحة شرعا، وصيته يعني صحيحة شرعا. وإنما اختلف العلماء في المرتد، اختلف العلماء في المرتد يعني هل تصح الوصية لمرتد أم لا؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء، فذهب يعني جمع من العلماء إلى أن الوصية للمرتد لا تصح. قالوا لأن المرتد حقه ماذا؟ أن يقتل، أن يقتل وأن تزهق روحه، فالوصية له تتنافى مع يعني هذا المقصود. طيب ننتقل الآن إلى الركن الثامن من أركان الوصية، الرابع عفوا، وهي المسألة الثامنة، المسألة الثامنة من مسائلنا، وهو الركن الرابع من أركان الوصية، وهو ركن الموصى به، الموصى به. والموصى به يسمى أيضا وصية، يعني إذن هذه أركان تتعلق، أو هذا الركن يتعلق بالوصية، الوصية الموصى به. طبعا الموصى به، الموصى به كما قلنا وشرحنا ذلك في بداية هذا الباب، يشترط أن يكون مالا، يشترط أن يكون مالا. فلو أن شخصا أوصى بوصايا معنوية، إذا قال مثلا أنا أوصي أبنائي بالمحافظة على الصلاة وكذا وكذا، بتقوى الله وغير ذلك، يعني هذه يعني لا تبحث في هذا الباب عند الفقهاء، لأن الفقهاء يشترطون في الوصية أن تكون بمال. واضح؟ إذن يعني الموصى به يشترط فيه الفقهاء أن يكون مالا. قال الفقهاء: ويدخل في ذلك الوصية بالمنافع، ويدخل في ذلك الوصية بالمنافع، كسكن الدار وزراعة الأرض ونحو ذلك. فلو أن شخصا يعني له دار، يعني أوصى قبل موته قال إذا مت فداري لفلان يسكنها مثلا لمدة 5 سنوات، فهذه وصية صحيحة لأنه أوصى بسكن هذه الدار، وهذه المنفعة متمولة، لأن هذه الدار لو أجرت لكان الإيجار بمقابل بمال، وبالتالي فهذه المنفعة يعني تقابل ماذا؟ يعني مال الإيجار. طيب قد تكون أيضا لشخص أرض فيوصي، إذا يقول إذا مت فادفع أرضي لفلان يزرعها لمدة مثلا 10 سنوات ونحو ذلك، فنقول هذه يعني وصية، هذه وصية صحيحة، هذه وصية صحيحة. والقول بصحة الوصية بالمنافع هو مذهب أكثر العلماء، هو مذهب الأئمة الأربعة، وخلف في ذلك يعني بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء قالوا الوصية بالمنفعة لا يصح، ولا تصح الوصية بالمنفع، ولكن صحيح ما عليه أكثر العلماء من أن الوصية تصح بالمنافع كما تصح بالمال. وهل يشترط أن يكون الموصى به ملكا للموصي حال الوصية فيه أم لا؟ يعني في ذلك خلاف بين العلماء، ذلك لأن الشخص قد يوصي بشيء، قد يوصي بشيء غير موجود أصلا، غير موجود أصلا. شخص مثلا يعني له له شاة مثلا، شخص له شاة، هذه شاة غير حامل، هذه شاة غير حامل، فلو أنه قال أوصي إذا مت أن تعطوا، أن تعطوا ماذا؟ حمل هذه الشاة لفلان، وهي غير حامل أصلا، وهي غير حامل أصلا. واضح؟ يعني عنده شاة أو بقرة أو ناقة، هي أصلا يعني وقت الوصية غير حامل، فهل يصح أن يوصي بحملها لشخص ما؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فمن الفقهاء من يقول يعني هذه الوصية يعني باطلة، قال لأن الموصى به أصلا غير موجود، معدوم، لأنه أوصى بشيء معدوم، فهي وصية باطلة، لأن المعقود عليه معدوم، المعقود عليه اللي هو الوصية الموصى به غير موجود، بالتالي الوصية باطلة. وبعضهم يصحح يقول الوصية صحيحة وما فيها حتى مشكل. قال وين رأى المشكل؟ هو الآن أوصى بحمل هذه الشاة لفلان، فلو أن هذا الشخص توفي، لو أن هذا الشخص توفي وقد حملت تلك الشاة، إذن فنمضي الوصية، صح ولا لا؟ لأن يعني استحقاق الوصية يكون بعد الموت، استحقاق الوصية يكون بعد الموت، وبعد موته الموصى به كان موجودا، إذن قالوا تصح الوصية. ولو أنه مات والشاة لم تحمل أصلا، إذن بطلت الوصية، لأنه توفي والموصى به معدوم غير موجود. وليظهر لأن هذا القول أقرب إلى الصواب، لأن كما قلنا يعني هذا الباب يعني مبنى على التساهل، لأن يعني هذا عقد يعني تبرع، فإذا حصل هذا التبرع فبها ونعمة هو خير، وإن لم يحصل لم يحصل. واضح أن يظهر لي أن هذا القول فيه قوة، والله تعالى أعلم. ويشترط أيضا في الموصى به أن يكون في حدود الثلث ولا يتجاوز ثلث المال، وسيأتي يعني تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في حديث سعد ابن أبي وقاص الآتي بإذن الله. طيب، إذن هذا يعني ما يتعلق بالركن الأخير من أركان الوصية، وهي ركن الموصى به. طيب، بقتنا ثلاث مسائل. المسألة التاسعة وهو عبارة عن تقسيم يعني ذكره ابن قدامة، يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتصح الوصية مطلقة ومقيدة. قال: فالمطلقة أن يقول إن مت فثلث مالي للمساكين أو لزيد. إذن هذه وصية مطلقة، إن مت فثلث مالي للمساكين أو لزيد، لفلان من الناس. قال: والمقيدة أن يقول إن مت من مرضي هذا. إذا قال إن مت من مرضي هذا، طيب إذا برأ راحت الوصية، تلغات، واضح؟ لأن هذه الوصية قيدها بأن يموت بذلك المرض. أو قال: أو في هذه البلدة. قال: إن مت في هذه البلدة، مثلا راح لمكة ومرض لتما، قال: إن مت في هذه البلدة فأوصي بكذا، ومن بعد شوفي، وانتقل إلى بلدة أخرى، بطلت الوصية. أو في سفري هذا فثلثي للمساكين. يقول ابن قدامة: فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره أو خرج من البلدة ثم مات، بطلت الوصية المقيدة وبقيت ماذا؟ المطلقة، لأن المطلقة لم يعلق إلا بوفاته، واضح؟ المسألة التي بعد ذلك العاشرة، الظاهر نختم بها، المسألة العاشرة: نص العلماء على أن الوصية عقد جائز يجوز التراجع عنه في أي وقت، يجوز التراجع عنه في أي وقت. إذن فلو أن شخصا أوصى قال: إن أنا مت ماذا؟ فأعطوا لفلان أو ادفعوا للمساكين كذا من مالي. هذا العقد هل هو واجب أم جائز؟ إذا قلنا واجب ما يقدرش يلغيه، فنقول هو عقد جائز وليس واجبا، فبإمكانه أن يلغيه في أي لحظة. بدليل أن ابن عمر رضي الله عنه مر معنا أنه لما سمع هذا الحديث قال: يعني ما تركت وصيتي منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا إلا وهي مكتوبة عندي، صح ولا لا؟ ولكن هذوك الوصايا اللي كان يكتبهم وين راهم يا جماعة؟ احنا قلنا توفي ولم يوصي، إذن ألغاها، تراجع عنها، واضح؟ إذن فالوصية هي عقد جائز يجوز للموصي أن يتراجع عنه متى شاء. بقيت المسألة 11 ذكرت فيها مبطلات الوصية، وهذه تحتاج شوية كلام، سنؤخرها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.